وأعظم من يدعى له بعد النبي صلى الله عليه وسلم الوالدان. ولذلك أعظم عمل صالح تقدمه لأبويك أن تدعو الله لهما أحياء وأمواتا. قال: أو ولد صالح يدعو له. فأعظم حق لأبويك أن تدعو الله لهما في حال حياتهما وبعد مماتهما. قال: فإن كان للميت فهي آكد، يعني إن كانت هذه الدعوة للميت فهي آكد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي نتدارس فيه رسالة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله في العقيدة، ضمن دروس الدورة العاشرة، دورة إمام دار الهجرة في مسجد القبلتين في المدينة النبوية. تفضل. وإنما خلقهم لعبادته، فأمرهم بطاعته وحذرهم مخالفته، وأخبر تعالى أن الجزاء واقع لا محالة، إما في نار بعدله وإما في إما في ناره بعدله وإما في جنته بفضله ورحمته. وهذا حفظكم الله من أصول مذهب أهل السنة والجماعة، أن الهدى والضلال بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى فضلا، ويضل من يشاء سبحانه وتعالى عدلا. وهذا مبني على معرفة اسمه سبحانه وتعالى الحكيم، وأنه حكيم سبحانه وتعالى، يهدي لحكمة ويضل لحكمة. إذا عرفت هذا حفظك الله، عرفت أن الهدى والضلال بيد الله عز وجل. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا محض حق الله عز وجل. لكن والله الذي لا إله غيره، لا يهدي الله من يهدي إلا لحكمة، ولا يضل من يضل سبحانه وتعالى إلا لحكمة، ولا يدخل الجنة من يدخل إلا لحكمة، ولا يدخل النار من يدخل إلا لحكمة، لأنه حكيم منزه سبحانه وتعالى عن الظلم. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذا عرفت أن الهداية والضلال بيد الله عز وجل، إذن بعد هذا تفهم معنى قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. تفهم معنى قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. تفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. ولذلك ابن القيم رحمه الله عند تفسيره لاسم الله الأول يقول: الأول كان الله وما كنت، فخلقك وصورك وأحسن صورتك بلا حول منك ولا قوة، وهداك للحق بلا حول منك ولا قوة. فقل: يا أول، كما خلقتني بلا حول مني ولا قوة، وصورتني فأحسنت صورتي بلا حول مني ولا قوة، وهديتني بلا حول مني ولا قوة، أسألك أن تثبتني على هذا الدين. نعم أحبتي، لأن الهداية محض حق الله. والله يهدي من يشاء، نسأل الله الثبات يا أحبة الفضلاء، ويضل من يشاء، نسأل الله العافية. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، اصرف قلوبنا عن معصيك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدني اهدني. هذا دعاء النبي في صلاة الله صلى الله عليه وسلم: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم، لا بد أن تستشعر ذلك، فقرك وحاجتك وغناه سبحانه وتعالى عنك، لا بد لا بد حفظك الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك حفظك الله تستشعر هذه الأمور، وهذا هو هذه حقيقة العبادة، كمال الخضوع مع كمال الذل والمحبة، هذه هي حقيقة ماذا؟ حقيقة العبادة. ولذلك حفظكم الله لا يقول الإنسان لماذا هدى الله فلانا وأضل فلانا، لماذا؟ الله حكيم. إذا فهم عقلك هذا فاحمد الله، ما فهمه قف عند قوله فعال لما يريد، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قف ألجم عقلك، إذا فهم عقلك أن الله حكيم يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، إذا فهم هذا فاحمد الله، فهمت خيرا كثيرا. إذا ما فهمت هذا قل فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم ملك لا يسأل، من يسأله؟ من يسأل سبحانه وتعالى؟ من يسأل؟ نحن عبيد وابناء عبيده، كنا قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدر، ثم السبيل يسر، ثم أماته، ثم إذا شاء انشره. فالقضية قضية حق الله وحده لا شريك له، هذه الهداية بيد، اسأله سبحانه، اسأله ليلك ونهارك، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. حفظكم الله ورعاكم. وأخبرهم تعالى أن الجزاء واقع لا محالة، إما في ناره بعدله أو في جنته بفضله ورحمته. قد أخبر عز وجل بذلك في كل كتاب أنزله وعلى لسان كل رسول أرسله، كما نطقت بذلك الآيات القرآنية وأخبرتنا به الأحاديث النبوية. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. آيات في هذا المعنى كثيرة جدا تبين أن الحكمة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها، وأن العلة وأن الغاية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها هي عبادته وحده لا شريك له. جاء في تفسير قول الله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ابن عباس رضي الله عنهما قال إلا ليفردون أو يوحدون بالعبادة، وهذا معنى قوله تعالى وما أنتم عابدون ما أعبد، أنتم عابدون ما أعبد، أنهم وإن عبدوا غير الله عز وجل وعبدوا الله سبحانه وتعالى فإشراكم بهذه العبادة كأنهم ما عبدوا الله عز وجل. نعم. فالعبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، مختصة بجلاله وعظمته، فهي الغاية المحبوبة له فهي الغاية المحبوبة له تعالى شأنه والمرضية له، وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه. فالعبادة التي هي اسم جامع، بدأ هنا حفظكم الله بتعريف العبادة اصطلاحا، وسيأتي تعريفها لغة. هذا الأمر الذي نقرأه مسلم، تعريف العبادة طاعة الله بامتثال أوامره على ألسنة رسله، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كأننا نشرب ماء زلالا. صحيح، لا إشكال عند أحدنا في تعريف العبادة أبدا، ولكن لو نزلنا هذا التعريف على واقع المسلمين اليوم وقلنا هل يجوز لكم أيها المسلمون أن تصرفوا بعض أنواع العبادة لغير الله، لأجمعوا على تحريم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. هذا إجماع، إجماع إجماع بين المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها، لا تجد مسلما يقول أنا أعبد غير الله أو أجوز أن يعبد غير الله أو أرضى أن يعبد غير، أبدا أبدا. هذا إجماع كل المسلمين على هذا. كل مسلم تسأل لمن العبادة يقول لله وحده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنا لا أعبد غير الله. لكن لما تدبرنا حال كثير منهم رأينا من حالهم عجب، يعبدون غير الله صباح مساء، بل 90% من حالهم عبادة لغير الله، 10% عبادة لله، 10%. ما سبب هذا أحبتي الفضلاء؟ ما سببه؟ سببه جهلهم بحقيقة العبادة، جهلهم بحقيقة العبادة، ما يدرون وش العبادة أصلا. هذا الأمر الذي خلقنا الله عز وجل من أجله حارت عقولهم فيه، لأنهم لا يجدونه في كتب العقائد. كتب العقائد لا تدخل توحيد الألوهية في باب العقيدة. عندما يعرفون التوحيد يقفزون الألوهية تماما، العبادة العمل، الإيمان عندهم التصديق بس، أو المعرفة، أو تصديق الجنان ونطق اللسان، ما عندهم عمل الجوارح، ما عندهم، ما في عمل. كذلك التوحيد عندهم اعتقاد أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في أسمائه وصفاته لا ند ولا نظير له، واحد في أفعاله لا شريك له. وين حقوقه على عباده؟ ما يذكرونها. ولذلك خلت كتبهم، كتب المتكلمين قاطبة، خلت من توحيد العبادة، خلت من توحيد الألوهية، توحيد العمل، توحيد الإرادة والقصد والطلب، ما عندهم. ولذلك ما اعتنوا بتحقيق العبادة أبدا. ولذلك لما جهلوا العبادة صرفوها لغير الله، فصاروا يعبدون غير الله وهم يظنون أنهم لا يعبدون إلا الله، يستغيثون بغير الله، يدعون غير الله، ينذرون لغير الله، يحبون غير الله كحب الله، يخافون من غير الله كما يخافون من غير الله من الله، ينذرون لغير الله، بل يحلقون رؤوسهم عند القبور، يبنون القبور كالمساجد يضاهون بها المساجد، يتعبدون لغير الله، عبد فلان وعبد فلان كما تقول عبد الله عبد الرحمن. لماذا حفظكم الله؟ يجهلون حقيقة العبادة. ولذلك أخي الداعي للتوحيد والسنة، لو أمضيت شطر دعوتك في تعليم الناس حقيقة العبادة والله ما بخست الناس شيئا ولا ضاع من عمرك ثانية واحدة. أمضى النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة من عمره الشريف في تعليم الناس فقط لا إله إلا الله، 13 سنة يعلم الناس لا إله إلا الله، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، وإذا متم كنتم في الجنة ملوك الأسر. 13 سنة. إذا أخي الحبيب لا تنتقل حفظك الله إلى مسألة أخرى حتى تحقق في الناس تعريف العبادة، تعريف الإله، تعريف الإسلام، تعريف الإيمان، تعريف الإحسان، تعريف الشرك، تعريف الكفر، تعريف النفاق. الناس يجهلون هذا الأمر، والناس أعداء لما جهلوا. لكن إذا أقمت البراهين الشرعية على أن الدعاء عبادة، يقول أعوذ بالله، كيف أدعو غير الله؟ كيف أستغيث بغير الله؟ كيف أنذر لغير الله؟ كيف أبني القبور كما أبني المساجد؟ كيف أتعبد لغير الله؟ لكن يجهلون حقيقة العبادة. وهذا الجهل مبني على خطأ المتكلمين في تأليف مصنفات العقيدة. المتكلمون أخطأوا خطأ عظيما عندما صنفوا في كتب الاعتقاد، عندما حصروا العقيدة في المعرفة أو القول تركوا أهم جانب من جوانب الاعتقاد وهو توحيد الغاية الذي هو في الحقيقة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك حفظكم الله ارجعوا حفظكم الله إلى كتب العقائد عند المتكلمين، لا يشيرون لا من قريب ولا بعيد، هم مرجئة في باب الإيمان، معطلة في باب الأسماء والصفات، ومن تعطيلهم تعطيلهم لاسم الله الإله، حيث ما قالوا الألوهية صفة من صفاته وأن يستحق أن يعبد وحده ولا شريك له. ولذلك والله لو أفنيت نصف عمرك أخي الداعية في الله تعلم الناس حقيقة لا إله إلا الله، والله ما ضاع من عمرك ثانية واحد، بل والله أنت في أمر عظيم. لا تقول إلى متى أعلمهم لا إله، علمهم حتى يطبقوها. إنك تأتي على قولك فليكن أول ما تدعو من شهادة أن لا إله الله، فإذا قالوها وفإذا عرفوا الله فإذا وحدوا الله تنتقل بعد هذا. ما تبدأ بالعمامة وهو مشرك، إيش دخل العمامة أخي الفاضل وهو مشرك؟ علمه وعبدكم الله اتباع صاحب العمامة قبل أن تعلموا لبس العمامة. فهذه المسألة مهمة جدا حفظكم الله. ولا يغرك حفظكم الله مسألة مهمة، معرفة الناس للمصطلحات. الناس يسمعون المصطلحات سماعا، يسمع التوحيد ما يعرف حقيقته، يقول التوحيد الشرك العبادة النفاق، لكن ما يعرف حقيقتها، ما يعرف حقيقتها. والله ووقع نحن في الجامعة، بل لعلكم شاهدتم، ربما تكلم بعض الأحيان طلابك ببعض المصطلحات فيهز رأسه، تقول فيقول فاهم، وهو ما يعرف المصطلح نفسه، ما يعرفه. فابدأ أولا بتعليمه وتعريفه لهذا المصطلح، ثم بعد هذا ابن القاعدة أو هات النتيجة على معرفته وفهمه لهذا المصطلح. لا تمر المسألة ظن يعرف المصطلح. فكثير من المسلمين اليوم يجهلون حقيقة العبادة. ولا تغرك الدال التي قبلها، ولا تغرك العمايم، ولا تغرك الجباب، ولا تغرك القنوات الفضائية. والله كبار يجهلون بعض العبادة ويدعون إلى صرف بعض أنواع العباد لغير الله جهلا منه بأنها عبادة جهلا، وإلا هو متفق معنا أنه لا يعبد إلا الله، هذا بإجماع، لكن جهلا منه بهذه القضية. تفضل. وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم من الرسل، كل قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام قال لقوم: اعبدوا الله. نعم. وذلك أن الإله يطلق على كل معبود بحق أو بباطل. نعم، هنا مسألة حفظكم الله، ويقوله فيما سبق: فهي الغاية المحبوبة له تعالى شأنه والمرضية له. الإرادة إرادتان: إرادة كونية لا تستلزم محبة الله عز وجل ولا رضاه، وإرادة شرعية تستلزم محبة الله عز وجل ورضاه. وهذا الجهل بهذه المسألة من أعظم أسباب ضلال القدرية الجبرية في باب القضاء والقدر. قال: وهي الغاية، يعني العبادة غاية محبوبة له تعالى، لأن الإرادة كم نوع؟ نوعان: إرادة كونية لا تستلزم محبة الله عز وجل ولا رضاه، وإرادة شرعية تستلزم محبته سبحانه وتعالى ورضاه. قال: وذلك أن الإله يطلق على كل معبود بحق أو بباطل. وهذه مسألة هامة. تعريف الإله لغة وشرعا أيضا من أعظم أسباب تفريطهم بتوحيد الألوهية جهلهم بمعنى اسم الله عز وجل الإله، لأن الإله اسم من أسمائه سبحانه وتعالى يدل على صفة من صفاته وهي الألوهية، غير اسمه سبحانه وتعالى الرب الذي يدل على ماذا؟ على الربوبية. فهم لما فسروا الإله فسروه بالربوبية، فقالوا الإله هو القادر على الاختراع، وهذا باطل. الإله هو المستغني بنفسه الذي لا يستغني غيره عنه، هذا باطل. الإله هو المالك الخالق المدبر، هذا باطل. لأن الإله في اللغة هو المألوه المحبوب المعبود، والتأله في لغة العرب هو التعبد والتنسك بخلاف الرب. الرب في لغة العرب الملك المالك السيد المطاع المربي المتصرف للإصلاح، هذا الرب في لغة العرب، الملك المالك المدبر المربي المتصرف للإصلاح، هذا الرب. ولذلك توحيد الربوبية يتعلق بهذا الجانب، توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. وأشهر مظاهر الربوبية الخلق والملك والتدبير. أما الإله لا، الإله غير. الإله في لغة العرب في القرآن والسنة المألوه المعبود المحبوب. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وقالوا لا تذرن آلهتكم. رأيت كيف؟ هذا شيء وهذا شيء آخر. التأله التعبد والتنسك، يقال فلان متألي يعني متعبد متعبد متنسك. ولذلك حفظكم لما عرف الإله بتعريف المتكلمة أيضا حدث خلط في الربوبية والألوهية. الإله نعرفه كما عرفه أهل اللغة وكما جاء معناه في الكتاب والسنة. أجمع علماء اللغة على أن الإله هو المألوه المحبوب المعبود، إجماع أهل اللغة، وهو إجماع المفسرين. ولذلك أسماء الله بينها عموم وخصوص، إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. إذا قيل الحمد لله رب العالمين، الله شيء والرب الله يدل على معنى والرب يدل على معنى. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، كل اسم من هذه الأسماء الحسنى الشريفة يدل على معنى مستقل. وإذا أفرد دخلت فيه كل الأسماء، اعبدوا الله ما لكم إلا غير، يعني اعبدوا الرب الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. إذن أيضا خلل حدث بسبب المتكلمين في هذه المسألة، فزاد الطين بلة، وهو أنه لما أرادوا أن يفسروا كلمة الإله فسروها بمعنى الربوبية. ولذلك قالوا من أتى بلوازم الربوبية فقد عبد الله وأتى بلوازم الألوهية، وهذا خطأ كبير ظاهر. نعم. والإله الحق هو الله. نعم، والإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، وهذا جاء في آيتين في كتابه سبحانه وتعالى. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله العلي الكبير في سورة الحج، وفي قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل بدونه هو، وأن الله العلي الكبير في سورة لقمان. ومن هنا حفظكم الله أخذ العلماء تقدير الخبر في قوله لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله من هاتين الآيتين، لأن الآلهة كثير لكنها تعبد حقا بباطل تعبد بباطل، والله عز وجل هو الذي يعبد وحده بحق. نعم. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، وما سمعنا من الآيات المباركات في صلاة عشر الإمام نزل الله خير شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لهذا المباركات حفظكم الله نفس تدل على هذا المعنى تماما. نعم. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كذلك من قوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. نعم. لعلنا حفظكم ونقف عند بداية هذا الفصل لهذا اليوم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.